من إذاعة البحرين الكتاب فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في الكتاب فكرة. في الكتاب فكرة يقال بأن العشق درجات ودركات، فنون وجنون، دوائر وزوايا حادة، يعيش العاشق في كنفها أحلاماً طفولية وصبيانية لكنها كبيرة في العمر. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. عشق من نوع آخر، وحب من النظرة الأولى. أجمل ما فيه الإحساس بالمحبوب وتلمسه وتذوق جماله الداخلي، بل والعيش في صدره ومشاركته في حياته ويومياته المفقودة إلا من ذكريات. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة نوع من العشق يمكن ممارسته في كل زمان ومكان، في السر وفي العلن. نتكلم عن محبوب من نوع آخر، إنه خير جليس في الزمان، وخير أنيس مع الأحزان، وخير رفيق عند الحرمان. في الدقائق القادمة سنعيش معكم لحظات شعرية عاطفية نتحدث فيها عن معشوق يسمى الكتاب. الكتاب فكرة برنامج أسبوعي من الساعة 8 وحتى 9:30. البرنامج من إعداد وتقديم فالح الرويلي، حوار حسن الساعتي، وفي الإخراج أحمد الشريان. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، يتجدد بكم اللقاء الأسبوعي من برنامج الكتاب فكرة الذي يجمعنا بكم كل يوم اثنين عبر أثير إذاعة البحرين من 8 وحتى 9:30 مساء. وفي حلقة هذا الأسبوع نتحدث عن كتاب مهزلة العقل البشري لمؤلفه الدكتور علي الوردي الناشر بيت الوراق للطباعة والنشر والتوزيع بغداد العراق، وعدد الصفحات 359 صفحة. وفي حلقة اليوم نطرح عددا من التساؤلات والمحاور الملحة. هل الحياة التي نحياها قائمة على الحقائق الدامغة في علاقاتنا الاجتماعية أم أنها تقوم على النسبية المطلقة؟ ألا يدعي غالب البشر أنهم أتباع الحق وأن الباقين أتباع للباطل؟ هل الإنسان حر في تفكيره أم هذه أوهام غير واقعية وغير صحيحة؟ ألا يخضع الإنسان من لحظة ولادته إلى العديد من التأثيرات الاجتماعية المحيطة التي تصنع حول أفكاره إطاراً يصعب اختراقه؟ ألا تعج المجتمعات البشرية بالكثير من الآراء والأفكار والمعتقدات، أيها الصحيح وأيها الخاطئ؟ ألا يعتبر التنازع البشري سمة أساسية لا يخلو منها مجتمع في الماضي والحاضر، فمتى يتوقف التناحر؟

ومسؤولون فلسطينيون يؤكدون استعدادهم لمواجهة الآثار المترتبة على الطلب الفلسطيني برفع تمثيل دولة فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة. وإلى تفاصيل النشرة. نشرة الأخبار من إذاعة البحرين.